السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله تعالى على أني لم أستقبله استقبالا تاما لما جاءني،

يقول فقال لي اجلس وسوف اخبرك. يقول فجلس. قال فسألني قال أليس الله تعالى قد أعطاني عقلا؟ قلت بلى. قال كم يوجد من الناس مجانين؟ قلت كثير. قال الحمد لله الذي فضلني على كل المجانين تفضيلا، انما خلاني مجنون منهم. ثم قال أليس الله تعالى قد جعلني مسلما؟ قلت بلى. قال كم يوجد من الناس ممن هم يعبدون الاصنام والاوثان؟ قلت كثير. اللي يعبد بقره، واللي يعبد شجره، واللي يعبد صخرة. قلت كثير. قال الحمد لله الذي فضلني على كل هؤلاء الكثير تفضيلا. اليس الله يقول وجعل يعدد النعم اللي موجوده عنده؟ وانا اقول لا. صحيح صحيح. يقول ثم قال اليس الله قد فضلني على كثير من عباده تفضيلا. ولذلك يا اخواني يا ابنائي ينبغي الواحد ان ينظر دائما الى النعم التي اعطاه الله ولا يفكر بالنعم التي اخذت منه. يعني واحد طلبا ما رزقه الله باولاد، ليس كلما نظر الى واحد عنده اولاد يبدا يقول يا ليتني عندي عيال. انت شوف الله حرمني بالعيال. نعم الله حرمك بالعيال، لكن الله اعطاك بصرا واعطاك يدا ورجلا وجعلك عاقلا. احمد الله على هذا. انا مره يا شباب كان لي محاضره في احدى المدن، وهذه المدينه فيها مستشفى مشهور للامراض النفسيه، يعني مستشفى للمجانين تقريبا مختص بالامراض النفسيه. فلما ذهبت اليها قال لي الاخ تعال نذهب الى هذا المستشفى نزور. فجئت ودخلت المستشفى مع مدير المستشفى. هذا المستشفى فيه اكثر من 300 شخص كلهم مجاني، يسمعون ويتكلمون ويبصرون ويتحركون ويمشون وياكل ويشرب، لكنه مجنون. لو قلت لواحد منكم يا شباب بنعطيك سمع وبصر، بنعطيك سمع وكلام وناخذ عقلك، توافق؟ من يوافق؟ يرفع يده. جد والله من يوافق؟ ولا واحد يوافق. انا بعطيكم ماذا رايت في المستشفى، وانا اتكلم عن شيء رايته بعيني، ترى ما اقول والله قراته في كتاب، هذا شيء رايته بعيني مريت عليه. واذا غرفه فيها كبيره يمكن اصغر من هذه بقليل، وفيها 30 واحد، منهم اربعه مربطين على الكراسي، جالس على الكرسي ومربوطه يديه ورجليه بالكرسي ويصارخ ويصرخ. فقلت للطبيب ليش مربطين هؤلاء الاربعه؟ قال هؤلاء مجانين وعندهم اعتداء على الاخرين، فاذا فكينا يبدا يضرب الناس، يكسر الزجاج، يحاول يتعلق في المروحه. فنحن نبسطه منذ ان يستيقظ من النوم حتى يغلب النوم الرابط. وكل قليل يمر عليه الممرض يعطيه كاس ماء ولا سندويتش ولا شيء حتى بس يبقى، ونفسهم حقائق حتى المروحه طاقت. قلت الحمد لله الذي اعطاني من ابتلاكم به تفضلا على كثير الخلق. بعدين مشيت مريت على غرفه اخرى على يسار المستشفى، في 300 شخص واذا بها مجموعه يمكن 20، واذا من بينهم رجل يا جماعه عمره قريب من 60 وهو عالي كما خلقه الله، والله حتى اللباس الداخلي ما عليه. تعجبت قلت يا دكتور اتق الله، لماذا لا؟ ليش ما تلبسون الملابس؟ هذا حرام عليك، حرام تلبسون ملابس. قال لا يمكن يلبس. قلت كيف لا يمكن يلبس؟ يعني اذا كان هو فاقد العقل ليس معناه انك تجعله عالي، حتى لو اللي حولك ما يعقلهم، لا يجوز ان تكشف عورته يا الميت ونحن نغسله ما نكشف عورته وهو ميت، كيف بالحية؟ اتق الله. قال يا شيخ هذا مجنون ويعتقد ان الملابس فيها سم كذا، عنده اعتقاد ان اذا لبس ملابس انها سم تؤدي الى تعقل وتقطع الجلد. يقول فكلما لبسناه ملابس جعل ينسقها ويحطها ويرميها، يقول شوفوا تقتلوني ويرمي ملابسه. نقول لبس سروال، يقول اذا لبسناه سروال يمسك، تقول تقتلوني ويمسك كذا. مجنون يظن ان الملابس تقتل.

طيب ايش رايك في البيت الثاني؟ صبر Thank you. سواء في الفيزياء ولا تونسيا ولا التربين ولا غيرها من هذه، هذه كل الاماكن هذه ما في فرص. بارك الله ما شاء الله ما شاء الله اي ما شاء الله. هذا الشيخ هذا كتاب جيد ما شاء الله. نصف صيام يوم عرفه المطاعم لا السنة، لكن له فضل عظيم. هذه كلها هذه بارك الله فيك الله يجزاك.